وما التاريخ إن فكرت إلا رياضا تكتني منها ثمارا، تنادم تارة فيها ملوكا وأخرى سادة وعلماء كبارا. صوت العرب من القاهرة يقدم للتاريخ، لقاء أسبوعي مع نخبة الفكر والثقافة والسياسة في الوطن العربي. للتاريخ مع أيمن عطية أبو العطا. أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع. المفكر اللبناني معني بشور الأمين العام الأسبق للمؤتمر القومي العربي يواصل شهادته على التاريخ. سيد معني بشور، اسمح لي، القضية الفلسطينية في الحلقة الأولى من شهادتك على التاريخ أشرت إلى أنها ارتبطت بك أو ارتبطت بها منذ طفولتك، منذ السنوات الأولى من العمر، لكن في هذه الحلقة لنبدأ، من الشخصيات الفلسطينية القيادية صاحبة التأثير كان أول من تعرفت عليه في حياتك بشكل أو بآخر، سواء بلقاء مباشر أو في إطار جماعي؟ أستطيع أن أقول أن من أوائل الذين تعرفت عليهم كانوا قادة فتح في أواسط ستينات القرن الماضي، يعني عشية انطلاق الثورة الفلسطينية في 1/1/1965. لقد كنت طالبا في الجامعة الأمريكية في بيروت، وكنت مناضلا في صفوف حزب البعث، وكنت أعمل في جريدة الأحرار الناطقة باسم الحزب. كان الشهيد ياسر عرفات يأتي إلى الجريدة يومها بنفسه وباسم المستعار، يحمل أول بلاغات لقوات العاصفة عن عملياتها ضد الوجود الإسرائيلي. حينها تعرفت إليه في مكاتب الأحرار، ثم كنا نلتقي معه ومع الشهيد أبي جهاد والشهيد أبي عياد والشهيد أبي الهول والشهيد أبو يوسف النجار وحتى الشهيد أبو صبري، كنا نلتقي بهم أيضا في منزل المهندس خالد زياشوطي الذي كان عضوا في القيادة القومية لحزب البعث، ثم ترك وأصبح من المقربين لقيادة فتح إلى حد بعيد. هو مهندس وابن عائلة ذات مكانة دينية معروفة، وهناك نشأت علاقة وثيقة مع قادة الثورة الفلسطينية، لكن هذا بالتأكيد لم يكن يمنعني من أن ألتقي في ذلك الحين، وخصوصا حين ذهبت إلى الأردن عام 69 ملتحقا بالثورة الفلسطينية. تعرفت حينها على معظم قادة الثورة الفلسطينية، تعرفت على المرحوم جورج حبش وعلى الأستاذ نايف حواتمي أطال الله في عمره، وعلى المرحوم أحمد جبريل رحمه الله، وعلى قادة سمير غوشي، وعلى قادة العمل الفلسطيني عموما في الأردن. اسمح لي سيد معني، اسمح لي وستسترسل في هذه الإجابة. عندما ذهبت إلى الأردن وكأنما اقتربت أكثر من المنتمين للتيار اليساري، يعني الأسماء التي أشرت إليها سيادتك هم قادة اليسار الفلسطيني جورج حبش، نايف حواتمة، أحمد جبريل، وأيضا الدكتور سمير غوش. يعني أنا حينها لم أكن أتعامل معهم كقادة يساريين، كنت أتعامل معهم كقادة في المقاومة الفلسطينية، وأنا كنت يومها من مؤسسي جبهة التحرير العربية التي قامت على فكرة إشراك أكبر عدد ممكن من أبناء الأمة العربية في معركة تحرير فلسطين، وبالتالي كنت في هذه العلاقات أقيمها من موقعي القومي. وأنا هناك أيضا، وهذه أسماء أيضا مهمة في تاريخ النضال الفلسطيني ومن أجل فلسطين، كان أمين عام لجنة التحرير العربية أنا ذاك المرحوم الدكتور زيد حيدر، وهو لبناني أقام فترة طويلة في سوريا، وكان من قادتها الدكتور منيف العزاز رحمه الله الأمين العام السابق لحزب البعث، وكان من قادته أيضا الدكتور عبد الوهاب الكيادي المؤرخ الفلسطيني المعروف وعضو اللجنة التنفيذية، والذي أصبح فيما بعد أمينا عاما لجبهة التحرير العربية وجرى اغتياله في بيروت عام 82. أنا قصدت من سؤالي ما أشرت إليه سيادتك بأنه كان التعارف تعارفا على رجال المقاومة الفلسطينية وليس انتماء فكريا، هذا ما قصدت. بالضبط، يعني نحن حتى هذه الساعة نعتبر أن فلسطين قضية، الولاء لفلسطين هو الولاء لمستقبل الأمة. هلا بعيد أنا لي كلمة معروفة، فلسطين قضية، من اقترب منها اعتز ومن ابتعد عنها اعتز. لذلك كنا مجموعة من الشباب اللبناني شارك في العمل الفدائي في الأردن في جنوب لبنان، وأسسنا في جنوب لبنان لجان الدفاع الذاتي، وأسسنا قواعد جبهة التحرير العربية، وبالتالي كنا على صلة وثيقة جدا بكل قادة الثورة الفلسطينية منذ ذلك الحين حتى اليوم. وأنا إذا أخبرت بعض الأسماء هذا لا يعني أنني لم أكن أعرف الجميع، وأنا حتى الساعة على صلة الحمد لله بكل القادة الفلسطينيين من فتح إلى حماس إلى الجهاد إلى الشعبية إلى الديمقراطية إلى إلى إلى آخره. جبهة التحرير الفلسطينية الصاعقة، القيادة العامة، جبهة التحرير العربية، كلهم إخوة ورفاق أعزاء، وجبهة النضال طبعا كلهم إخوة ورفاق أعزاء. دعوتك إلى منتصف يعني الستينيات وقلت لك ياسر عرفات تحديدا رحمه الله، الانطباعات الأولى، أول الكلمات بينكما، ماذا كانت انطباعاتك عن هذا الزعيم الفلسطيني العربي الكبير؟ يعني انطباعي الأساسي كان عنه أنه رجل ذو رؤية. كنا نناقشه، هل تعتقد أن بعض العمليات البسيطة التي قامت بها قوات العاصفة يمكن أن تغير في مجرى الأحداث تجاه قضية فلسطين؟ قال نحن نثق بأمتنا العربية، وهذه الغام التي نزرعها أو هذه العمليات التي تنفذها ليست إلا شرارة بسيطة، لابد أن تلهب جماهير الأمة في كل مكان. يومها كان فتح محاصرة بتحليلات وبرؤى تتهمها شتى الاتهامات، لكن نحن حقيقة وكنت يومها في حزب البعث لم نكن ننظر إلى فتح هذه النظرة. لذلك كانت نظرتنا إلى أبي عمار رحمه الله وإلى رفاقي ومعظمهم استشهد كانت نظرة إعجاب بشجاعتهم، بسلامة رؤيتهم، بحرصهم الشديد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأوضاع العربية، وكانوا يقولون يكفينا هم فلسطين، لا نريد أن ندخل أنفسنا في هموم أخرى أو أن ندخل الهموم الأخرى إلى عقولنا وقلوبنا كفلسطينيين. هذا ما كان بالفعل يعجبني بالشهيد أبو عمار الذي لم يكن نعرف اسمه إلى يعني أول سنة، كان يأتي إلينا تارة باسم حسني وتارة باسم رؤوف. كنا ندرك أن هذا ليس اسمه الحقيقي، لكن لم نكن نعرف اسمه الحقيقي إلا فيما بعد، وعرفنا يومها من أصدقاء له في القاهرة وغير القاهرة أن اسمه ياسر عرفات، وأنه كان رئيسا لاتحاد طلبة فلسطين في القاهرة، وأنه صاحب تاريخ طويل في العمل النضالي هو ورفاقه من مؤسسي فتح. بما أن حضرتك أشرت إلى مسألة القاهرة والراحل ياسر عرفات، كان لديكم علم حينها بصلته بالزعيم جمال عبد الناصر وبأن أبو خالد رحمه الله هو الذي طلب منه تحريك الأمور ميدانيا حتى يمكن أن يكون لهم موضع قدم ويسهل تسويق الاعتراف بهم عربيا وعالميا في ذلك التوقيت؟ علم أنذاك بهذا الأمر أم عرفتم لاحقا؟ أنا لم يكن لدي علم بعلاقة قبل 67. على العكس من ذلك، كانت بعض القوى والشخصيات ذات الصلة برئيس خالد فكر جمال عبد الناصر تشكك بفتح وتتهمها اتهامات مختلفة. لكن بعد 67 وتحديدا بعد معركة كرامة نوي إلينا وعلمنا أن رئيس جمال عبد الناصر كان سعيدا جدا بتلك المعركة، وأدرك ضرورة الاستفادة من قدرات المقاومة الفلسطينية في المواجهة مع الكيان الصهيوني بعد نكسة حزيران، وخصوصا في حرب الاستنزاف. وأعرف أيضا وكنت في القاهرة يومها أحضر المجلس الوطني الفلسطيني كمراقب لأنني لست فلسطينيا، أعرف أنه يومها التقى الشهيد عرفات وإخوانه بقيادة فرح برئيس جمال عبد الناصر، وعلمت أيضا أنه قد اصطحب عرفات إلى موسكو وعرفه على القادة السوفييت في زيارة سرية يومها من أجل أن يصبح لفتح مكانة على المستوى الدولي بالإضافة إلى مكانتها على المستوى العربي. أنا الذي أعرفه أن ياسر عرفات كان يحب مصر حبا شديدا، وكان دائما يؤكد على ضرورة الاهتمام بالعلاقات مع مصر. حتى بالفترة التي تعقبت اتفاقية كامب ديفيد وموقف الرسمي العربي السلبي من مصر يومها، كان عرفات متهما بأنها وظيفته السرية تميل إلى القاهرة من بعض الأطراف، لأنه لم يكن مقتنعا بعزل مصر، وهذا كان موقفنا بعزل مصر بسبب كامب ديفيد. أنه كان يعتقد أن كامب ديفيد هدفه الأساسي هي أن تعزل مصر عن أشقاء العرب، وأن يعزل الأشقاء العرب عن مصر، لأن مصر ليست قطرا بسيطا في الأمة العربية، هي في قلب الأمة وهي ذات حجم كبير في الأمة. لذلك كامب ديفيد كان هدفها أن يتم فصل مصر عن أمتها العربية، لأن الكيان الصهيوني قام لفصل مصر عن بلاد الشام بالأساس وعن المغرب الوطن العربي عن مشرقه. لذلك كنا من رأي أن لا نساعد هذا المشروع على الاستمرار بعزل مصر، وأعتقد أن الذين أسسوا المؤتمر القومي العربي وفي مقدمه الدكتور خير الدين حسيب وهو عراقي بالمناسبة، كان في اتصالاته مع رؤساء في سوريا والعراق وغيرها كان يدعو إلى ضرورة إنهاء تلك القطيعة مع مصر، انطلاقا من شعورنا أن بلدانا كمصر كسوريا كالجزائر كالسعودية حتى كالعراق لا يجوز عزلها عربيا، لأن الأمة العربية تخسر بهذه الأقطار وزنا كبيرا وثقلا كبيرا. فلسطين تاج عالرأس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح جوا الروح مع الله، وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. عشق المجروح جوا الروح مع الله، وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. المفكر العربي اللبناني الكبير الأستاذ معني بشور، كلنا يعني حتى الآن يشعر بالمرارة من هزيمة يونيو عام 67، ولكن لحظة إعلان الزعيم جمال عبد الناصر أنه يتحمل المسؤولية كاملة ومحاولة أن ينسحب من المشهد وما شاهدته حينها من خروج جماهيري، أنت شخصيا أين كنت في هذه المعادلة كموقف أو كسلوك؟ يعني في 9 حزيران كنا في سيارة واحدة مع رفاق أعزاء لي، المرحوم الدكتور عيد الصبح الآن توفي، والأخ الأستاذ بشارة مرهج الذي أصبح وزيرا للداخلية فيما بعد، والأخ الأستاذ عماد شبار، كنا في سيارة صغيرة نسمع الخطاب. حين وصل رئيس جمال عبد الناصر إلى موضوع التنحي صغمنا جميعا، نزلنا من السيارة وتوقفنا في أحد شوارع بيروت الغربية في منطقة رمل الضيف، وكنا واجمين، وبدأ يتجمع حولنا عدد من الشباب، وربما كانت هذه من أولى المظاهرات التي انطلقت في العاصمة اللبنانية تطالب رئيس عبد الناصر بالعودة عن استقالته. وعلمنا فيما بعد أن العديد من المظاهرات انطلقت من كل أحياء بيروت تطالب بهذا الأمر، ثم من كل المدن اللبنانية، ثم من كل العواصم والمدن العربية، تماما كما خرجت الجماهير المصرية في 9 و10 يونيو، الذين حتى اليوم هذان اليومان يبقيان مسجلتان في ذاكرة الأمة كيوم ليس للتمسك بعبد الناصر بل لرفض الهزيمة التي جرت في ذلك الحين لأسباب متنوعة، والتي كانت تستهدف جمال عبد الناصر، فتمسكت مصر وتمسكت الأمة العربية بجمال عبد الناصر رئيسا لمصر وقائدا للأمة آنذاك. احنا ما كناش عرضة للتهديد قبل 5 يوم 14 مايو كان التهديد موجه إلى سوريا، ووقف أشكول وقال إن احنا سنتجه إلى دمشق، ووقف رابين وقال إن احنا سنتجه إلى دمشق إذا لم يتوقف الفدائيين. كنا ممكن نسكت ونسيب سوريا الشقيقة تواجه إسرائيل، ولكن هذا يتنافى مع مبادئنا، وهذا يتنافى مع عقيدتنا، على أساس أن المصير العربي مصير واحد. ذهبت بنفسي إلى القيادة العليا للقوات المسلحة، وقلت في هذا الاجتماع يوم الجمعة 2 يونيو أنني أتوقع أن يكون العدوان يوم الاثنين، يوم الاثنين 5 يونيو، وإن الضربة الأولى ستوجه إلى قوتنا الجوية. نصل الآن إلى نقطة هامة في هذه المكاشفة بسؤال أنفسنا، هل معنى ذلك أننا لا نتحمل مسؤولية في تبعات هذه النكسة؟ وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. اسمح لي، الجماهير تحركت من أجل الإبقاء على جمال عبد الناصر رئيسا لمصر وزعيما في الأمة العربية. في 28-79 رحل الرجل، يعني الموقف حينها، يعني الموقف اختلف، لا توجد هناك إرادة بشرية يمكن أن تعيد الرجل إلى المشهد. كيف كان الموقف في مفرداتك أنت بالنسبة لك يومها؟ كنا من جملة المصدومين بذلك الخبر الذي فاجأنا، وكنا في الأصل نعيش أجواء حزن بسبب ما كان يجري في الأردن من صرام بين المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني، واللذان فرحنا يوم اشتركا في معركة الكرامة معا في صد العدوان الصهيوني على الأردن وعلى فلسطين. يومها هزتنا هذه المناسبة وخفنا على المستقبل أكثر مما حزننا على الماضي، كنا قلقين على المستقبل. وأذكر أنني كنت يومها كتبت في جريدة الأحرار، مجلة الأحرار الناطقة باسم حزب البعث آنذاك، مقالة واشتركنا في صياغتها أنا والمرحوم المفكر الكبير الأستاذ منى الصبح، مقالة بعنوان الفراغ الكبير، ووضعنا صورة الرئيس عبد الناصر بالأسود على غلاف المجلة. ويومها احتج بعض الأخوة خصوصا في العراق على هذه الافتتاحية، ولكن كلمة الفراغ الكبير للتاريخ أيضا يجب أن يعرف، كان مصدرها نص في برقية المرحوم ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث إلى القيادة المصرية يومها، حيث قال إن عبد الناصر وفاته قد خلف فراغا كبيرا في الأمة العربية. كنا ندرك أن فراغا كبيرا سيخلفه عبد الناصر بشخصه وبقيادته لمصر، لأن تغييب مصر عن دورها في الأمة العربية سيكون له أثر كبير، وهذا ما ظهر فيما بعد وفيما نعانيه اليوم من مشاكل. الكثير منا يقول لو كان عبد الناصر موجودا هنا لما صار هكذا، ولو كان هناك لما صار هكذا. كثير من نكساتنا ونكباتنا في لبنان، في سوريا، في العراق، في غيرها، ربما لو كان جمال عبد الناصر موجودا لربما اختلف الأمر إلى حد كبير. كنت على يقين 71 و72 بأن حربا قادمة أستاذ معن؟ شوف، أنا حتى هذه الساعة أنا من الذين يثقون بمصر، يثقون بشعب مصر، يثقون بجيش مصر، يثقون بخيارات مصر التاريخية. في ذلك الحين كان الكثير يشككون في أن مصر ممكن أن تخوض حربا، وأنت تذكر تلك الملابسات التي رافقت 15 مايو وإلى آخره، واعتقاد مجموعة من رفاق عبد الناصر الذين تضامننا معهم وكنا معهم بدون شك، ولكن كنا نشعر أن شيئا ما يعد في مصر، وكنا نشعر أيضا أن علاقة ما بين مصر وسوريا تتوطد في ذلك الحين وتهيئ لشيء ما. وأنا أذكر أنه في 2 أيار 1973 حين جرى صدام في لبنان بين الجيش اللبناني والثورة الفلسطينية، أذكر كلمة يعني مرت على لساني أبو عمار أمامي بشكل هيك عفوي، قال إزاي يعملوا الحرب ده وش عارفين أنه جاي حرب مع إسرائيل؟ يومها انتبهت لهذه الكلمة، وهذا أيار 73 مايو 73، يعني قبل أشهر من حرب أكتوبر المجيدة. يومها كنت من أنصار الفكرة التي تقول أن حربا ستأتي وأن مصر وسوريا ستقودان تلك الحرب، وهذا ما تحقق في 6 أكتوبر التي رأينا فيها مصر وسوريا ومعهما جيوش الأمة العربية كلها ومعهم نصف الأمة العربية كلها يتحركوا في وجه هذا العدو الصهيوني. لم تخدع بخطة الخداع الاستراتيجية التي مورست في ذلك التوقيت قبيل الحرب؟ يعني كنا نشعر دائما، واليوم نشعر نفس الشيء، أن القيادة المصرية تعتمد في كثير من مواقفها على الخداع، ولذلك لا نستسهل الاتهامات والتهجمات التي يقع بها البعض. نحن نقول هذه مصر تستحق منا فرصة كبيرة. أنا أريد هنا أن أذكر بقصة بالغة الأهمية. نحن حين وافق جمال عبد الناصر على مشروع رجر عام 70 قبيل وفاته بأشهر، خرجت صيحات عديدة فلسطينية وعربية وحتى من رفاقنا آنذاك في حزب البعث في العراق تهاجم جمال عبد الناصر. يومها أصدرنا بيانا في بيروت أخذ درجة كبيرة، قلنا فيه لا يجوز الهجوم على عبد الناصر بمشروع روجرز، عبد الناصر قائد كبير، ربما يكون هذا القبول تكتيكا كما ظهر فيما بعد فيجب أن نعطيه فرصة، أما إذا كان استراتيجية فحينها نناقشه في هذه الاستراتيجية ونعترض عليها. يومها تم استدعائي أنا ورفيقين لي كانوا في قيادة حزب البعث في لبنان إلى بغداد، وتم شبه احتجاز لنا من قبل القيادة في العراق بسبب هذا البيان، وخصوصا من رئيس أحمد حسن البكر رحمه الله، كان هناك اعتراض شديد على موقفنا هذا الرافض الهجوم على جمال عبد الناصر وعلى مصر. نحن كنا نثق بجمال عبد الناصر ونثق بمصر أيضا، ولذلك كنا نعتقد أن ما فعله عبد الناصر يوم شهر جوز كان غطاء لمسألة أخرى، وهي إقامة حائط الصواريخ على قناة السويس. المفكر اللبناني الكبير الأستاذ معن بشور الأمين العام الأسبق للمؤتمر القومي العربي، شكرا جزيلا لك. إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من شهادتكم على التاريخ. شكرا. ما تقولوش الشمعة نابت، ما تقولوش نغاب الطيب، مهما يغيب اللي بنا، مهما يغيب في قلوبنا حي، ما تقولوش الشمعة نابت، ما تقولوش نغاب الطيب، مهما يغيب اللي بنا، مهما يغيب في قلوبنا حي. مستمعينا الكرام على كرمي وطيبي الاستماع، ولكم تحيات زميلي من الهندسة الإذاعية أحمد سلامة. للتاريخ، لقاء أسبوعي مع نخبة الفكر والثقافة والسياسة في الوطن العربي. للتاريخ مع أيمن عطية أبو العطار.